إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وصلنا إلى الكلام في أحكام الغسل تغسيل الميت إلى المسألة 31، والتي ذكر فيها الشيخ رحمه الله قوله: ويستحب لمن غسله أن يغتسل. يستحب لمن قام بتغسيل الميت أن يغتسل. يستحب أم يجب؟ قال: يستحب. طالما ذكر عالم من العلماء حكما من الأحكام الخمسة، الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم أو الجواز، لابد أن يأتي بدليل. فقال لقوله، اللام للتعليل، فإذا هنا سيذكر الدليل. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، والطيالسي وأحمد من طرق عن أبي هريرة، وبعض طرقه حسن، بعض طرق الحديث حسن، وبعضه صحيح على شرط مسلم. قال: وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن 11 طريقا عنه، عن أبي هريرة يعني. ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ، أي ليس بشاذ. قال الألباني: قلت: وقد صححه ابن القطان، وكذا ابن حزم في المحلى، والحافظ في التلخيص. وقال: أي الحافظ: أسوأ أحوالي أن يكون حسنا. طيب، الحديث مرة ثانية: المتن، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. إذا نظرنا إلى قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، اللام هنا لام الأمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. فكيف قال الشيخ يستحب ولم يقل يجب؟ كان الظاهر والمنتظر أن يقول يجب. لماذا؟ لأنه استدل بحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، إلا إن وجد الصارف. فهل هناك صارف؟ قال الشيخ الألباني: وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به أي بالوجوب لحديثين موقوفين لهما حكم الرفع، فأفاد قوله هذا أن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، وكونه قال بالاستحباب لأن الصارف موجود. ثم ذكر أنه لا يوجد صارف مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هما حديثان موقوفان لهما حكم الرفع، لهما حكم الرفع. يبقى واضح الكلام؟ بعد. قال الأول، الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ابن عباس إنما يقول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا معنى ذلك أنه رأى أن بعض الناس يعتقدون أنه يجب عليهم أن يغتسلوا إذا غسلوا الميت، وإلا لما قال ذلك. فقال لهم ليس عليكم في ذلك غسل أي واجب، وإنما إن شاء الإنسان أن يغتسل فلا يمنعه أحد. قال فلماذا؟ ثم أتى بعلة جميلة جدا، هذه إن تفيد التعليل. فقال فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، يبقى الغسل عليكم أن تغسلوا أيديكم مما جاء في اليد من أشياء ربما كانت أشياء غير طيبة، ولكن حسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا، يبقى الحديث ورد من حديث ابن عباس موقوفا ومرفوعا، فأخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا. وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. قال الألباني وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص، لأن فيه عمرو بن عمرو وفي كلام، وقد قال الذهبي نفسه في الميزان بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه حديثه صالح حسن. إذن قول ابن عباس هذا الذي قاله موقوفا عليه له حكم الرفع، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا، إذن ورد مرفوعا وموقوفا. الحديث الثاني قول ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، إذن يحكي ما كان يحدث من الأصحاب، فدل ذلك على أنه لو كان واجبا لكان لازما عليهم جميعا أن يغتسلوا كما يغتسل الإنسان من الجنابة، فلا يقول مثلا كنا نصيب الجنابة فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وإنما من أصاب الجنابة فعليه بالاغتسال قولا واحدا إلا إن كان عنده عذر فيلجأ إلى التيمم. لكن قوله فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل يدل على أن الاغتسال كان للاستحباب، لأننا لا نقول بالجواز فقط، لأن الأمور العبادية لا يكون فيها المباح مستوى الطرفين، لا يوجد في العبادات مباح مستوى الطرفين. واضح يا إخوانا؟ العبادة إما أن تكون سنة واجبة مستحبة أو بدعة، ولا تكون مباحة، يعني ما يجيش واحد يصلي ركعتين ويقول إيه هاتان الركعتان مباحتان. يعني مباحتان يعني صلاتهم كعدمها، ما ينفعش صلاة كعدمها، ما إما أن تكون سنة وإما أن تكون بدعة، ما فيش مباح مستوى الطرفين. ما هو المباح مستوى الطرفين مش هتؤجر عليه، والعبادة لابد إما تؤجر عليها وإما أن تكون بدعة، صح ولا لا؟ نعم. قال أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخ خطيب البغداد، يعني في تاريخ بغداد، بإسناد صحيح كما قال الحافظ، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد، فقد روى الخطيب عنه أي عن أحمد أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث. يبقى المسألة التي 31 فيها أن تغسيل الميت من غسله مستحب له أن يغتسل، فاستحباب فقط، تمام؟ ويستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، ومن حمله فليتوضأ، هذا سنتحدث عنه في حمل الميت إن شاء الله، فلنؤجل الكلام عليه في حمل الجنازة. الشيخ الألباني عندنا في النسخة الجديدة دي، مش عندي النسخة دي سبحان الله، مع اني طلبت من أخينا اللي يجيب النسخة يجيب لي آخر طبعا، ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف كما حققته في السلسلة الضعيفة، جزاكم الله خير. يبقى هذا يزاد، يبقى تنقل هنا ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف كما حققته في الضعيفة برقم 6304. جزاكم الله خير. بعد ذلك في المسألة 32 قال: ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا. وفي ذلك أحاديث: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة. يبقى هنا ليس أي أو ليس كل شهيد لا يشرع له التغسيل، وإنما الذي عليه على المسلمين ألا يغسلوا هو شهيد المعركة الذي قتل في معركة. قال: ولو اتفق أنه كان جنبا، يعني حتى وإن كان جنبا كما حدث لبعض الصحابة أنه خرج جنبا وقاتل فقتل شهيدا، فلم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بتغسيله. قال: وفي ذلك أحاديث. الأول عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، يوم أحد حينما قتل السبعون شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسلهم. وفي رواية فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى، يعني يصعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. الحديث أخرجه البخاري بالرواية الأولى وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي، والرواية الأخرى له أي للبيهقي، وكذا ابن سعد في الطبقات، والزيادة له، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولها أي الرواية الأخرى طريق أخرى في المسند من رواية ابن جابر عن جابر مرفوعا بلفظ: لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم. وإسناد الصلاة عليهم سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وإسناده صحيح إن كان ابن جابر هو عبد الرحمن، وأما إذا كان محمدا أخا عبد الرحمن ففيه ضعف، فإنه ضعيف. قال: ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا. وأما الشوكاني فقال في نيل الأوطار: إنها رواية لا مطعن فيها. قال: ثم خرجته في الإرواء فرجعه. قال: ولها طريق ثالث أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن ثعلبة ابن صعيش، وله رؤية ولم يثبت له سماع، فهو مرسل صحابي، فهو حجة، وإسناده إليه صحيح، وقد وصله البيهقي من حديثه عن جابر. يبقى هذا الحديث كما رأيتم حديث صحيح إن شاء الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد، بل دفنوا في دمائهم، وهذا هو المعروف لدى العلماء للحديث الأول عن جابر المذكور. والحديث الثاني عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزل له، مغزل غزوة، كان في مغزل له أي غزوة، فأفاء الله عليه، أفاء الله علي عن نصره الله تبارك وتعالى، فقال لأصحابي: هل تفقدون من أحد؟ يعني نظر إلى أصحابي وسألهم: من فقدتم في المعركة؟ يعني مات شهيدا، هل تفقدون من أحد؟ يسألهم، قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. طبعا هذا يبين أن بعض الناس قد لا يعلمه الناس ولا يؤبه له ويكون عند الله عظيما. فهذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون من أحد؟ حينما غاب لم يحس به أحد، واضح؟ يعني حينما تأتي أنت في جمع من الناس وتقول: هل تفقدون من أحد؟ بالطبع إذا كان الرجل مشهورا أول شيء سينظرون: هو فين؟ فين فلان؟ واضح يا إخواننا ولا لأ؟ فالمشهور لكن حينما يكون في يعني إنسان مغمور لا يقبه له بالنسبة لعامة الناس. يعني لا يقبه له، لا نقلل من شأنه معاذ الله، هذا صحابي جليل، وإنما ليس مشهورا كشهرة بقية الناس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين عظمة هذا الإنسان المغمور قال: لكني أنا، الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أفقد جليبيبة، مع أنه ليس من كبار الصحابة الذين هم من مجلس الشورى والذين هم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نهاية الأمر ينظر إلى الجميع على أنهم جنود الله تبارك وتعالى، وأولئك هم حملة أمانة الله عز وجل، حتى وإن كانوا يتفاوتون في الدرجات عند الله عز وجل وفي المكان لدى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كان يجمعهم أنهم إيه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلك تعظم أصحاب النبي وتعتز بهم، وتضع كل الصحابة في مكانة الصحبة، وكفى بالصحبة شرفا، كفى بالصحبة شرفا. يعني بعض الناس يقول لك طالما ليس من العشر المبشرين بالجنة، وليس من أهل رضوان بيعة الرضوان، وليس من أهل بدر، فهؤلاء صحابة، ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فما بالكم إن قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني لكني أفقد جليبيبة، فاطلبوه، فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم، قتل سبعة ثم قتل، قال: فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. انظر إلى المنقبة العظيمة. من جليبيب في التاريخ؟ ما هي الأحاديث التي رواها جليبيب؟ ومع ذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه مني وأنا منه. انظر إلى هذه المنقبة. على فكرة، كلما نظرنا إلى صحابي وجدنا له مناقب، لو كان في تاريخ الناس اليوم لأشير إليه، ولما استطاع أحد من كبارنا الآن أن يرقى إلى مرتبة هذا الرجل الجليل الذي اختاره الله لصحبة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لدرجة أن بعض الناس كانت أعجبتني كلمة، قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كل أي واحد منهم في أي زمن من الأزمنة لكان علاقا من العمالقة، ولكان يعني تشار إليه أو تشير إليه الدنيا كلها بالبنان، لو كان واحد منهم أي واحد في زمن، ولكن نظر لأن زمان أولئك الناس كان زمانا مليئا بالعظماء، فكانت العظمة في ذلك الزمان، العظمة الأصحاب، كانت العظمة تعد بالنسبة لهم شيئا عاديا، الشيء العادي أنهم عظماء، ولذلك التاريخ لم يقف عند كل واحد منهم بقى، فوقف عند أبرز العظماء. التاريخ هيتعب معاهم ولا يا إخوانا؟ يعني التاريخ لو وقف عند كل واحد من هؤلاء لكي يجلي النظر فيه ولكي ينقل إلينا الناس أخباره، طب هيقضي على مين ولا مين ولا مين؟ كان حوالي 100,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين توفي وقد لقيهم أو حجوا معه في حجة الوداع، عدد كبير جدا. فنظر إلى أنهم كانوا جميعهم عظماء، فالتاريخ أبرز أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فذكر أبرز العظماء. ليس مع ذلك أن هؤلاء هم العظماء وحدهم، كل واحد منهم كان عظيما، ولو جاء أدنى رجل منهم إلى زمان الناس اليوم لكان أعظم عظماء العالم، ولكتب الناس عنه، ولملئت الصحف وملئت الكتب بالكلام عن مناقبه. هذا الرجل الذي يعد مجهولا، ولكن الذي جعله مجهولا ومغمورا لأنه عاش في زمان العظمة فيه كانت أمرا عاديا، أمر مشاع في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فيقول: لكني أفقد جليبيبة، فاطلبوه، فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه متعجبا للنبي صلى الله عليه وسلم من شجاعته. هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، قالها مرتين أو ثلاثا. ثم قال بذراعي هكذا فبسطهما، قال فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. شال النبي عليه الصلاة والسلام على ذراعيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره، لم يذكر غسلا، يعني مع ذلك أنه لم يغسل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم احتمله على يديه فوراه صلى الله عليه وسلم في حفرة. تخيلوا حينما يذهب الإنسان ويبعث يوم القيامة ويقول عن نفسه أنا حملني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبري، أنا النبي صلى الله عليه وسلم دفنني بيدي صلى الله عليه وسلم. أي من قبر هذا الرجل العظيم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أخرجه مسلم والسياق له، والطيالسي والزيادتان له وأحمد والبيهقي. الحديث الثالث الذي يبين أن الشهيد في المعركة لا يغسل، عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا، عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم غير حمزة، لم يصل عليهم غير حمزة. ومسألة الصلاة ستأتي وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. أخرجه أبو داود والزيادة له والحاكم، ويأتي لفظ والترمذي وحسنه وابن سعد والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع بعدما عزاه لأبي داود وحده إسناده حسن أو صحيح. قلت أي الشيخ الألباني هو عندي حسن على أنه على شرط مسلم. الحديث الرابع الذي يستدل به الشيخ أيضا على عدم مشروعية تغسيل شهيد المعركة، عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة ابن أبي عامر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته. يعني حينما قتل حنظلة بن أبي عامر، حينما جاءت الهيعة والصراخ على المعركة، كان الرجل يعني في عرس وكان في ليلة بنائه، فحينما سمع صوت المنادي ينادي للخروج إلى القتال ترك زوجته، ترك عروسه كما يقال يوم الصباحية، وترك على وذهب إلى القتال وكان جنبا لم يغتسل. فكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف علم الأصحاب وكيف سمي في التاريخ غسيل الملائكة؟ غسيل فعيل بمعنى مفعول، غسيل الملائكة يعني إيه؟ مغسول الملائكة، الملائكة التي غسلت. فكيف علموا؟ حينما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول يرى الملائكة والناس لم يروا شيئا، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم في القتلى فقال اسألوا صاحبته عن شأنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته. اشمعنى هذا؟ لماذا هذا بالذات تغسله الملائكة؟ فاسألوا صاحبته يعني زوجته. فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، والهائعة الصوت الذي تفزع عنه وتخاف منه كما قال ابن الأسير في النهاية ونقله الشيخ في الحاشية. فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. طبعا تغسيل الملائكة ليس كتغسيل الناس، ولو كان مشروعا أن يغسل لغسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اكتفى بتغسيل الملائكة، لأن تغسيل الملائكة ليس تغسيل مكلفين، والبشر مكلفون فرض كفاية عليهم التغسيل. فإذا حتى الجنب لا يغسل، ولذلك الشيخ قال رحمه الله المسألة 32 لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا، يعني لو علمنا أنه كان جنبا لما غسلناه، لا يغسل حتى وإن كان جنبا، تغسله الملائكة، أما نحن فلا نغسله لأننا ما أمرنا بهذا. قال أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي بإسناد جيد كما قال النووي في موضع من المجموعة، ثم نسي ذلك فقال بعده: وذكرنا أنه حديث ضعيف. فجل من لا ينسى، طبعا سهل جدا أن العالم يقول في موضع شيئا وينسى، ولا صعب أنه ينسى؟ لا، العالم ينسى. تمام يا أخوانا؟ الشيخ الألباني نفسه حدث له شيء وأشياء كثيرة، من على سبيل المثال في تخريجه للطحاوية، حينما خرج شرح الطحاوية جاء على حديث رواه الترمذي وقال لا أعرفه، مع أنه خرج الحديث في الترمذي، قال في تعليقي على شرح لا أعرفه، مش قال مثلا الحديث ضعيف وأنا صححته أو صحيح وضعفه، لا أعرفه. إذا نشوف النسيان يصل إلى ماذا، والذهول كيف يصل بالإنسان إلى هذا، لدرجة أن محقق الكتاب كان شعيب الأرنؤوط ومجموعة الذين قاموا، لأن الشرح حققوا مجموعة من العلماء منهم شعيب الأرنؤوط، والألباني قام بالتخريج، فالشيخ الألباني كتب لا أعرفه، فعلق شعيب الأرنؤوط قال المخرج قال كذا، الشيخ المخرج للحديث، مع أنه قد صحح الحديث في تعليقه على الترمذي. واخدين بالكم ولا لا؟ في مشكات المصابيح، كان على ما أذكر في مشكات المصابيح خرج الحديث. فإذا عادي جدا العالم ينسى، جل من لا ينسى سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. الحديث الخامس عن ابن عباس قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب وهما جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما. إذن ليس حنظلة وحده، وإنما حمزة كذلك. رواه الطبراني، لكن المشهور حديث حمزة حنظلة، رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن كما قال الهيثمي في المجمع، ورواه الحاكم دون ذكر حنظلة، وقال صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي فأصاب، لكن له شاهد مرسل قوي أخرجه ابن سعد عن الحسن البصري مرفوعا مثله. قلت أي الألباني: وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات. وفي رد على الحافظ، فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة، فعلا حديث ابن عباس غريب لذكر من الحمزة فيه، قال: فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة لأنه ذكر فيه حمزة، مع أنه قال في سنده إنه لا بأس به كما حكاه الشوكاني عنه. قال: فالظاهر أن الحافظ رحمه الله لم يقف على هذا الشاهد، فلو وقف على هذا الشاهد المرسل القوي لقال بأن الحديث ليس بغريب. قال الألباني: واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غسل الشهيد الجنب، يعني ممكن أن تقول: طب كيف لا يغسل الشهيد الجنب؟ إن كان لا يغسل لما غسلته الملائكة، طيب الملائكة غسلته، فلماذا لا نغسله نحن؟ واضح ولا لا؟ إحنا عرفنا أنه جنب، يبقى علينا أن نغسله، لأننا لو لم نعلم لغسلته الملائكة. فالشيخ الألباني بيقول: واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غسل الشهيد الجنب هو ما ذكره الشافعية وغيرهم، أنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة، لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل، يعني لو كان واجبا تغسيل الشهيد الجنب لما سقط بغسل الملائكة، ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله، لأن المقصود منه تعبد الآدمي به، فالقضية ليس أن يغسله أي أحد ولو كان الملائكة، وإنما التغسيل أمر تعبدنا نحن به وأصبح حقا للميت في أعناقنا، فلا يسقط بتغسيل الملائكة، فلو كان لقام النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله هو، أو لقال عليكم أن تغسلوا الشهيد الجنب. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول، واضح يا إخوانا؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يغسله واكتفى بتغسيل الملائكة، علمنا أن الشهيد في المعركة لا يغسل ولو كان جنبا. طب كده انتهى الفصل العاشر في التغسيل. أقول بعض التنبيهات. ما سبق الذي ذكرناه هذا في هذا المبحث كان خاصا بشهداء المعركة الذين قتلوا في المعركة. أما الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ ذكرهم في فصل سابق اللي هو شهداء أمتي المبطون والمطعون وذات الجنب والذي يموت تحت الهدم وصاحب الحريق والمرأة تموت بجمع، فاكرين الكلام ده؟ لو حدث فهؤلاء أيضا لا يغسلوا، لا يغسلوا. يبقى الذي لا يغسل هو شهيد الإيه؟ المعركة فقط. أما هؤلاء الشهداء فيغسلوا، فالذي يحرق يغسل، والذي يقع تحت الهدم يغسل، والذي تقع عليه مثلا سيارة أو تصدمه سيارة شهيد ولكن يغسل، والمرأة التي تموت نفساء بجمع في بطنها ولد في بطنها ولدها تغسل. إذا عدم التغسيل خاص بمين؟ بقتيل المعركة شهيد المعركة واضح. أما شهداء غيرهم فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون كسائر المسلمين. يقول العلماء من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات يغسل ويصلى عليه. إذا عاش حياة غير حياة إيه؟ مستقرة، يعني واحد مثلا ضرب في القتال بقذيفة مثلا وقعد في المستشفى وأطعموه سقوه وبعد فترة مات، هذا يقولون هذا شهيد ولا يغسل؟ لا، يغسل ويكفن ويصلى عليه الذي. لكن لو أخذوه ولم يعش حياة مستقرة في غيبوبة ولم يأكل ولم يشرب فحينئذ هذا ثم مات بعدها بيوم أو بيومين، لا ده شهيد، هو شهيد في جميع الأحوال ولكن ها لا يغسل إن مات بعدها بفترة ولم يعش حياة مستقرة. واخدين بالكم؟ فبيقول العلماء إيه؟ من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة كيفية استقرار الحياة الأكل والشرب ثم مات يغسل ويصلى عليه، فإن عاش عيشة غير مستقرة لم يأكل ولم يشرب فتكلم أو شرب ثم مات فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه والله أعلم. طيب أمر آخر، إذا كان إنسان يغسل وبعد أن تم تغسيله وانتهينا فخرج شيء من بطنه من الدبر أو من المثانة، هذا الأمر ما حكمه؟ هل يعاد تغسيله مرة أخرى؟ هل يعاد تغسيله مرة؟ اختلف العلماء في ذلك، فطائفة من العلماء قالوا يجب أن نعيد الغسل، وقالت طائفة أخرى من العلماء لا يجب أن يعاد. ابن المنذر له كلام طيب جدا في هذا الأمر في كتاب الأوسط، قال نقول بأنه لا يجب إعادة الغسل. لماذا؟ قال لأن حكم الميت لا يكون أكثر من حكم الحي، فإن الحي لو اغتسل وخرج منه شيء بعد انتهاء الغسل لا يعيد الغسل، فكيف يكلف الإنسان بأن يعيد غسل الايه تغسيل الميت مرة أخرى؟ وإيجاب الغسل في هذه الحالة يبقى إيجاب فرض، فلا بد من دليل. فبما فرقنا بين تغسيل الحي وتغسيل الميت؟ إذا كان المي الحي إن تم تغسيله وخرج منه شيء بعد إتمام الغسل هل يعاد غسله مرة أخرى؟ لا، فكيف يؤمر بإعادة تغسيل الميت؟ طبعا هذا حجة قوية وحجة نيرة. طيب احنا كده انتهينا من الكلام في الفصل العاشر الخاص بتغسيل الميت، والفصل الحادي عشر تكفين الميت. طب احنا لو دخلنا في تكفين الميت اليوم هيبقى فيه شيء من الايه يا اخوانا يعني مش هنكمل، وفي نفس الوقت هنبقى يعني في وسط الموضوع، فنكتفي بهذا في كتاب احكام الجنائز، نكتفي بهذا ان شاء الله. طيب امر اخر سنذكره، احنا اصلا بنشرح احكام الجنائز ليه يا اخوانا؟ احنا اصلا بنشرح كتاب ايه؟ الملخص الفقهي، صح ولا لا؟ بنشرح كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. كويس، لما جينا عند صفة الصلاة من الكتاب، ركننا الكتاب على جنب وشرحنا صفة الصلاة من كتاب العلامة الألباني، تمام؟ لأنه أشمل وأوسع وأكثر تحقيقا ودقة، صح؟ لما جينا في أحكام الجنائز أيضا اختار أخواننا وشاروا علينا أن نقرأ أحكام الجنائز للشيخ الألباني. لكن بعد كده هنبقى مضطرين إن إحنا لما نيجي نكمل كتاب الملخص الفقهي هنقرأ إيه؟ كتاب الجنائز في الملخص الفقهي، بس هنقرأه بدون توسع بقى لأننا توسعنا هنا. فاليوم إن شاء الله هنقرأ أحكام الجنائز من كتاب الملخص الفقهي عشان نكمل لغاية ما نقف على نهاية الغسل بإذن الله تبارك وتعالى، تمام؟ لغاية التغسيل، يبقى فاضل لنا التكفين وما بعده، لما نتمم نبقى نقرأ بينه. بدأ لي شيء مهم جدا عايز أقول لكم عليه، يعني قرار مهم في شرحنا لكتاب الملخص الفقهي. احنا ان شاء الله هنبقى ماشيين كده في احكام الجنائز كل يوم احد باذن الله لغايه اذان العشاء. بعد كده هنبقى من بعد العشاء، احنا كنا بنشرح الوابل الصايب، هنركن الوابل الصايب على جنب مؤقتا، وهنشرح ايه بقى باذن الله. احنا داخلين على شهر رمضان، فهنقرا ان شاء الله من الاحد القادم بعد العشاء بدلا من الوابل الصايب هنقرا فقه الصيام من كتاب الملخص الفقه. يبقى واضح كده، لان احنا بانتهاء احكام الجنائز يبقى انتهى كتاب الصلاه تماما، يبقى عندنا الزكاه والصيام والحج. هنوقف الزكاه شويه مؤقتا ونقفز كتابا ونشرح الصيام. انتهينا ان شاء الله من كتاب الصيام، هيدخل علينا شهر رمضان، كل سنه طيبين، ربنا يبلغنا رمضان ويتقبله منا ويعيننا باذن الله تعالى على صيامه وقيامه والطاعه فيه. ننتهي من شهر رمضان ندخل في شوال، اشهر الحج، فحنش برضو احنا شغالين من المغرب للعشاء في احكام الجنائز برضو. بعد العشاء هيبقى نكمل بعد شهر رمضان ايه يا اخوانا؟ كتاب الحج. يبقى بحيث هندخل على عيد الاضحى نكون انتهينا من كتاب الصيام وكتاب الايه؟ الحج. لم يبقى لنا الا الزكاه، بمجرد الانتهاء من احكام الجنائز هنقرا الزكاه. يبقى مفيش قصادنا بقى غير الجهاد والبيوع والمعاملات، ونبدا بقى نخش في الفقه اللي احنا عايزينه من زمان بعد موضوع العبادات. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره كويسه. يبقى احنا كده بنكسب وقت في شرح كتاب الملخص الفقهي، بحيث لما نصل ان شاء الله لو احيانا رب العالمين لغايه عيد الاضحى نكون انتهينا من كتاب الصلاه وكتاب الصيام وكتاب الحج. لم يبقى لنا الا الزكاه، ندخل فيها بعد صلاه العيد بقى ان شاء الله، وندخل فيها بعد العيد ان شاء الله بعيد الاضحى، ونكمل في كتابه. يبقى كتاب وبعد الحج حسب الترتيب الكتب الحنابلة، موضوع ايه اختوانا؟ كتاب الجهاد، مش كده؟ ثم البيوع وهكذا، تمام؟ الجهاد بقى عشان تصحصحه شويه كده.